الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون الأكارم، أظلنا شهر رمضان الكريم بظلاله وأتحفنا بقلوبه، فأنعم به من شهر عظيم وضيف كريم خصم الله تعالى بجلائل الأعمال والعبادات وفضائل الأجور وعلو الدرجات. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والصوم عباد الله عبادة من أجل العبادات، وقربة من أشرف القربات، وتمحى بها السيئات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد خص الله تعالى الصوم بإضافته إليه، يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فانظر يا عبد الله كيف رفع الله تعالى منزلة هذه العبادة إلى الحد الذي يتولى الله عز وجل مكافأة الصائم بنفسه. فالحمد لله الذي اصطفى رمضان لنا واصطفانا لرمضان، ونسأله تعالى أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. أيها المسلمون الأفاضل، ولعظمة هذا الشهر وبركة لياليه، فقد اختاره الله تعالى لنزول القرآن الكريم فيه. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي نزول القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك كثير من الدلالات والعبر التي تحيي القلوب وتوقظ الفكر وتستوجب التأمل والنظر. فالمتأمل يجد أن رمضان والقرآن الكريم يتوافقان في كثير من الخصال، فقد أشار كل منهما إلى تحقيق مقصد التشريع الأسمى وهو الهداية والتقوى. قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبذلك عباد الله تتكامل وظيفة القرآن الكريم الاجتهاد في قيامه تحضر بفضل الله.